بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هنا من المدينة المنورة كانت البداية عندما فرضت فريضة الصيام لتكون ثاني أركان الإسلام، فافتتح الله الأمر والتكليف بنداء فيه غاية الإكرام والتشريف، وهو وصفهم بالإيمان وتذكيرهم بأن هذه العبادة قد كتبت على أمم قبلهم ليعلموا أنها في مقدورهم ووسعهم، وأن النفوس جبلت على الاستئناس بمن سار على الطريق قبلهم. ومن الشهور التي اصطفاها الله وفضلها شهر رمضان، وقد جاء النص الصريح في القرآن العظيم بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأوجب الله جل وعلا على المسلمين صيام هذا الشهر، لكننا إذا استصحبنا أن هذا الشهر عندما فرض صيامه لم يكن يصومه يومها إلا أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان بعض الأعراب المجاورين للمدينة أو كان بعض المؤمنين في مكة ممن يخفي إسلامه وصامه، هذا وارد بقوة، لكن كمجتمع لم يكن على أهل الأرض أحد يصوم رمضان ويعرف دخوله ويوقت هلاله ويعرفه انقضاء الشهر وإكمال العدة إلا أهل المدينة في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. ربما هذا الأمر أعطى هذه المدينة خصيصة كبرى في قضية أن الإنسان يشعر بشيء ما من الارتياح وهو يصوم في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صام المصطفى بعد تشريع الصيام في شعبان السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي في ربيع الأول من السنة 11، ليكون قد أكمل صلى الله عليه وسلم صيام رمضانات 9. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات في هذا البلد المبارك الطاهر، كانت النفوس أشد إقبالا على الصيام في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يعلم أن رمضان شهر عظيم، فأينما كان الإنسان دياره في شرق الأرض أو في غربها، في شمالها أو في جنوبها، فإن الله جل وعلا أوجب عليه الصيام. ونحن لا نتحدث على أنه ليس لرمضان فضل في غير هذه البلد، محال أن يقول بهذا عاقل، لكننا نقول إن الصيام في هذه البلدة المباركة التي فيها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من السكينة والطمأنينة ما الله جل وعلا به عليم، على أن رمضان في سائر بلاد المسلمين له صبغته واستشعاره الذي يجده في قلبه كل مسلم.